المحاضرة الخامسة، الدرس الخامس، الفصل الأول، الصفات الأصلية. وتنقسم الصفات الأصلية إلى قسمين. وقبل أن نشرح الصفات، هناك مقدمة تعريف الصفة، وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية كالبياض أو المعنوية كالعلم. الصفة اصطلاحا: واحد، كيفية تقوم بالحرف عند النطق به فيتميز بها عن غيره من الحروف، وخاصة التي يشترك معها في المخرج. اثنان، الأمر الخارج عن الذات المتعلق بها، إما على سبيل اللزوم وإما على سبيل العرض. وفوائد معرفة الصفات: واحد، تمييز الحروف المشتركة في المخرج، إذ لولا الصفات لما تميزت الطاء عن التاء، ولما تميزت الظاء عن الذال، لأن الطاء والتاء مخرجهما واحد، والظاء والذال مخرجهما واحد. اثنان، تحسين لفظ الحروف المختلفة في المخرج. ثلاثة، معرفة قوي الحروف وضعيفها. وتنقسم الصفات إلى قسمين. واحد، صفات لازمة أصلية، وهي الملازمة للحرف فلا تفارقه بحال من الأحوال، كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والاستعلاء والإطباق والاستفال والانفتاح والإضلاق والإصماط والتفشي والاستطالة واللين والقلقلة والصفير والتكرير والانحراف. اثنان، صفات عارضة، هي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في أحوال أخرى، كالترقيق والتفخيم والإضغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والمد والقصر والغنة وغيرها. وتنقسم الصفات الأصلية إلى قسمين. واحد، صفات لها الضاد وهي عشر، خمس ضدها خمس، فالحروف الهجائية كلها موزعة على الصفتين، فما كان في هذه فلا يكون في ضدها. اثنان، صفات لا ضد لها وهي سبع. الأول، الصفات التي لها ضد، وأول صفة هي الهمس، وهو في اللغة الخفاء، وفي الاصطلاح ضعف التصويت بالحرف مع جريان النفس عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفه عشرة جمعت بقولك حثه شخص فسكت، وهي الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والفاء والسين والكاف والتاء. هذه حروف معظم العرب في كافة البلاد العربية يحققون فيها الهمس فطريا إلا في الكاف والتاء، فإنه لا يوجد شعب بلد من البلاد العربية يحقق فيها الهمس فطريا، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة. وأول ما يبدأ الإنسان بالتدريب عليها ستكون واضحة التكلف، إلا أنه بالمثابرة والتدريب تتحول إلى طبع. والهمس موجود في الحروف المتحركة والساكنة، إلا أنه لا يظهر إلا في الحرف الساكن، كما في قولك ربحت ومالك والناس وخوف ومحيص ومختلفون واشتروا ومالية واثنين وجناح. ويكون الهمس في وسط الكلمة وفي آخرها، وعلى سكون أصلي وعلى سكون عارض، وفي وسط الكلمة وآخرها وصلا فهو همس صغير، وفي آخرها مع الوقف فهو همس كبير. الصفة الثانية التي ضد الهمس وهي الجهر، وهو ضد الهمس، وهو في اللغة الإعلان والإظهار، وفي الاصطلاح قوة التصويت مع منع جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروف الجهر بقية الحروف الهجائية الباقية عن حروف الهمس العشرة، وعددها 19 حرفا، وهي مجموعة في قولك عظم وزن قارئ غض ذي طلب جد. ومن أمثلته ليس على سبيل الحصر: مريج، الجيم، الموعود، الواو، اقرأ، الهمزة، تعلمون، العين والنون، هكذا. ويكون الجهر في وسط الكلمة وفي آخرها، وعند الوصل وعند الوقف، ويكون في الساكن والمتحرك، ولكنه في الساكن أقوى. ثلاثة، الشدة والتوسط. الشدة في اللغة القوة، وفي الاصطلاح انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروفها ثمانية جمعت في قولك أجد قط بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. فلو سكنت أي حرف منها وأدخلت عليه همزة تلاحظ انحباس جريان الصوت عند النطق بأي حرف من الحروف الثمانية، والشدة توجد في وسط الكلمة وفي آخرها وقفا ووصلا، وتكون في الساكن والمتحرك ولكنها في الساكن أقوى. والتوسط في اللغة الاعتدال، وفي الاصطلاح انحباس بعض الصوت وجريان بعضه عند النطق بالحرف لاعتدال مخرجه. وحروفه خمسة مجموعة في قولك لن عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء. ولو سكنت أي حرف من الحروف الخمسة وأدخلت عليه همزة لرأيت الفرق بين التوسط والشدة وبين التوسط والرخاوة كما سنأتي بعد. والتوسط يوجد في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ويكون في الحرف الساكن والمتحرك لكنه في الساكن أقوى. أربعة، الرخاوة، وهي عكس الشدة، وهي ضد الشدة والتوسط، وهي في اللغة اللين. وفي الاصطلاح جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وحروفها بقية الحروف الستة عشر الباقية من الشدة والتوسط، وهي الألف والثاء والحاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء والغين والفاء والهاء والواو والياء. فلو سكنت أي حرف من هذه الحروف تلاحظ كيفية جريان الصوت بالحرف عند النطق به، وتكون الرخاوة في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، وتكون في الحرف الساكن والمتحرك لكنها لا تظهر إلا في الساكن. والفرق بين صفتي الهمس والرخاوة، الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف، النفس هو الهواء الخارج من داخل الرئة بدفع الطبع. والرخاوة جريان الصوت عند النطق بالحرف، الصوت هو النفس المسموع الخارج بالإرادة، وعرض له تموج بسبب تصادم جسمين أو بسبب تصادم النفس الإرادي المتموج بالهواء الساكن. كما أن الملاحظ لحرف الهمس يجدها كلها من حروف الرخاوة إلا الكاف والتاء، فالكاف يجري النفس عند نطقها باعتبارها من حروف الهمس، وكذلك التاء، ولكن لا يجري الصوت عند نطقهما باعتبارهما من حروف الشدة. وبقية حروف الهمس يجري فيها النفس ويجري فيها الصوت باعتبارهما جمعت بين صفتي الهمس والرخاوة. الصفة الخامسة الاستعلاء، وهو في اللغة العلو والارتفاع، وهي ضد الاستفال. وفي الاصطلاح ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه، ولذلك سميت مستعليا. وحروفه سبعة جمعت في قولك خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، كما في قولك الخائنين الضالين فاصبر وغيرها. فإن اللسان يستعلي من أقصاه إلى الحنك الأعلى عند نطق الخاء والضاد والصاد في الكلمات السابقة. والاستعلاء يوجد في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ويكون في الساكن والمتحرك، وله خمس درجات هي درجات التفخيم، سنعرفها إن شاء الله في موضوع التفخيم الترقيق. سادسا، الاستفال، وهو ضد الاستعلاء، وهو في اللغة الانخفاض والانحطاط. وفي الاصطلاح انحطاط أقصى اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم، ولذلك يسمي مستفلا. حروفه الاثنان والعشرون حرفا الباقية من حروف الاستعلاء، وهي مجموعة بقولك ثبت عز من يجوز حرفه سل إذا شك، مثل قولك الحاق. الشاقة والسائلين والناس، فإن أقصى اللسان ينخفض إلى قاع الفم عند نطق الحاء والسين والنون في الكلمات أعلاه، والاستفال يوجد في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ويكون في الساكن والمتحرك مطلقا على حد سواء. سابعا الإطباق، وهو في اللغة الالتصاق، وهو عكس الانفتاح أو ضد الانفتاح، وفي الاصطلاح التصاق طائفة من اللسان ليس الطرف منها في الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما، وحروفه أربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، وأقواها إطباقا الطاء وأضعفها الظاء، والصاد والضاد متوسطتان، مثل قوله الصابرين اضرب الطامة الظالمين، فإن بعض اللسان يلتصق بالحنك الأعلى عند نطق الصاد والضاد والطاء والظاء في الكلمات أعلاه، ويوجد الإطباق في وسط الكلمة وآخرها وصلا ووقفا كما يوجد في الساكن والمتحرك، إلا أنه في الساكن أظهر. ثامنا الانفتاح، وهو ضد الإطباق، وهو في اللغة الافتراق، وفي الاصطلاح افتراق اللسان عن الحنك الأعلى ليس الطرف منها عند النطق بالحرف، فلا ينحصر الصوت بينهما، حروفه 25 حرفا وهي الحروف الباقية من حروف الإطباق، مثل قوله مريج الحميد التائبون، فإن اللسان يفترق عن الحنك الأعلى عند النطق بجميع حروف الكلمات أعلاه، ويكون الانفتاح في وسط الكلمة وفي آخرها وصلا ووقفا، ويكون في الساكن والمتحرك وهو في المتحرك أظهر. والفرق بين الإطباق والاستعلاء، الإطباق يلتصق بعض اللسان بالحنك الأعلى، الاستعلاء يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى ولا يشترط الالتصاق. الإطباق أخص من الاستعلاء، والاستعلاء أعم من الإطباق، فكل إطباق استعلاء وليس العكس، حيث حروف الإطباق هي من حروف الاستعلاء، أما حروف الاستعلاء فهي حروف الإطباق زائد القاف والخاء والغين. والفرق بين الاستفال والانفتاح، الاستفال انخفاض أقصى اللسان إلى قاع الفم، الانفتاح افتراق اللسان عن الحنك الأعلى ولا يلزم انخفاضه إلى قاع الفم كما في حروف القاف والخاء والغين، فهذه الحروف هي موضع الفرق حيث تستعلي إلى الحنك الأعلى، في حين أن جميع حروف الاستفال تنخفض إلى قاع الفم، ولذلك فالاستفال أخص من الانفتاح، حيث إن حروف الاستفال هي من نفس حروف الانفتاح، والتي هي حروف الاستفال زائد القاف والغين والخاء، فكل استفال انفتاح وليس العكس. تاسعا الإذلاق، وهو ضد الإصمات، وهو في اللغة الفصاحة والخفة، وفي الاصطلاح خفة الحرف عند النطق بحروفه من ذلق اللسان والشفه، حروفه ستة مجموعة في قولك ثر من اللب، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، اللام والراء والنون تخرج من ذلق اللسان، والفاء والميم والباء تخرج من ذلق الشفه، وسميت بذلك لخفتها وسرعة النطق بحروفها، ويوجد الإذلاق في وسط الكلمة وآخرها وصلا وقفا كما يوجد في الساكن والمتحرك على السواء. ومن أجل خفة حرف الإذلاق وسرعة النطق به ينبغي نطقه بتأده، حيث لا يذهب بعضه أو بعض حركته، وهذه هي علاقة الصفة بالتجويد. عاشرا الإصمات، وهو ضد الإذلاق، وهو في اللغة المنع، وفي الاصطلاح منع انفراد حروفه في أصول الكلمات العربية الرباعية أو الخماسية لثقلها على اللسان، فلا بد أن يكون بين أحرف هذه الكلمات الرباعية أو الخماسية الأصول أحد حروف الإذلاق، وإلا كانت الكلمة غير عربية، ككلمتي عسجد وأستاذ، لما كانت أصولها أربعة أو خمسة أحرف على التوالي وليس بينها أحد حروف الإذلاق حكمنا عليها بأنها غير عربية، حروفها 23 حرفا، الباقية من حروف الإذلاق 6، وليس للإسماط علاقة بتجويد الحروف. وقد جمع ابن الجزري الصفات 10 السابقة في مقدمة ابن الجزرية منظومة على النحو التالي: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمطة والضد قل، مهموسها فحته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. ملاحظة: كل حرف من الحروف الهجائية لا بد أن يتصف بخمس صفات من الصفات 10 السابقة، لأنه إذا لم يكن في واحدة يلزم أن يكون ضدها. وهناك شرح مفصل لصفات الحروف للدكتور أيمن السويد، وهو موجود على الموقع، فمن أراد أن يتوسع ويفهم الصفات والمخارج بكاملها، الصفات والمخارج، شرح كامل للدكتور أيمن السويد جزاه الله خيرا، فليستمع إليه وهو موجود على موقع مقرأة الحاجة أم سالم الأسطل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمحاضرة التالية ستكون شرح الصفات التي لا ضد لها، والسلام عليكم.